والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوله عليهما إلا مسلما مع كافرا، فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تكلمنا على جملة من آداب القضاء وأحكامه وما ينبغي أن يتصف به القاضي، وذكرنا شروط القاضي، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكملة للآداب التي يجب على القاضي أن يراعيها أو يسن، فقال رحمه الله: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه، بمعنى أن القاضي يجب أن يسوي بين الخصوم، وأن لا يفضل أحد الخصمين على الآخر، فيعدل بينهم في لحظه، أي في ملاحظته لكلام كل منهما ومراعاته لأحوالهما، وكذلك يعدل في لفظه أي مخاطبته، فلا يكون غليظا مع أحدهما ورقيقا مع الآخر، بل يسوي بينهما. وكذلك في مجلسه، أي في مجلس كل واحد منهما، فلا يقرب أحدهما ويبعد الآخر، ودخولهما عليه، فلا يدخل أحد الخصمين ويمنع الآخر، بل يدخلان ويخرجان معا، إلا مسلما مع كافر. لو كان هناك خصومة بين مسلم وكافر، فإنه يقدم المسلم في الدخول على الكافر، وكذلك يرفع جلوسا، معنى أنه لا يسوي بينهما في الجلوس سواء، لأن المسلم ليس كالكافر، فترفع منزلة المسلم على منزلة الكافر. قال: وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، بمعنى أنه إذا سلم عليه أحد الخصمين فيرد على الذي سلم ولا ينتظر حتى يسلم الآخر، لأن هذا أمر يتعلق بالسلام لا بالخصومة. ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوة. قال: ويحرم أن يسار أحدهما، أي أن يسار أحد الخصمين المسلمين، فلا يجوز له أن يسار أحدهما بشيء، لأن هذا يورث عند الآخر الضغينة، ويشعره بأنه لا سماع لدعواه أو أن القاضي يحابي. قال: وكذلك يحرم عليه أن يلقنه حجته، فيدع الخصوم يدلون بما عندهم من الحجج، أو يضيفه، يعني يطلب منه أن يكون ضيفا عنده، أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوة، معنى أنه يترك الخصم يدعي كيف شاء إلا إذا كان لا يعرف أن يدعي، فيبين له ما يلزم بيانه في الدعوة، فيبين له أنه يحرر دعواه ويبين ما يريد أن يدعي به على خصمه. وينبغي أن يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه، إن أمكن، فإن اتضح له الحكم حكم، وإلا أخره لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. قال ينبغي أن يسن وليس يجب أن يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه، بمعنى أن مجلس القاضي يرتاده الفقهاء والعلماء لأجل أن يعرض عليهم ما يشكل عليه من مسائل لم تتضح له، ويستشيرهم فيما خفي عليه من أحكام، فإن اتضح له الحكم من خلال كلامهم حكم، وإلا أخر الحكم حتى يراجع المسألة. فإذا ترافع خصمان ولم يتضح الحكم للقاضي فإن له أن يعقد لهم جلسة أخرى حتى يراجع كلام أهل العلم فيحكم على بينة ولا يتسرع في الحكم. وقد أمر الله تعالى بالشورى والتأني وعدم التسرع، ومن ذلك قوله جل وعلا وشاورهم في الأمر، يعني إذا التبس عليك ولم يتضح لك ما تتخذه من قرار في الفصل في هذا الحكم. ويحرم القضاء وهو غضبان، كثيرا، لخبر أبي بكر مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. ثم بعد هذا ذكر مسائل يحرم على القاضي أن يباشر القضاء حال وجودها، من ذلك حال الغضب. إذا كان القاضي غضبان فلا يجوز له أن يحكم، لأنه يخشى منه في هذه الحال أن يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق ولا يتروى في فهم الدعوة ونقضها. فإذا كان القاضي في حال غضب فلا يجوز له أن يحكم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان، وهو متفق عليه بين الشيخين. ومثله الحالات التي يكون الإنسان لا يستطيع السيطرة على نفسه، وذكر أمثلة لهذا، وهي ما إذا كان الإنسان حاقنا أو حاقبا، أو كان في حال شدة جوع أو شدة عطش أو شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكرة الذي يتوصل به القاضي إلى إصابة الحق في الغالب. والمقصود أن القاضي إذا صار ينظر في الدعوة ويحكم فيها ينبغي أن يكون مرتاح البال، مطمئنا، غير منشغل وغير متألم أو متضايق. فإذا وجد عنده غضب أو كان حاقنا أو كان جائعا أو كان عطشا أو كان مهموما أو كان في حال شدة حر أو شدة برد، فإن هذه الأحوال كلها لا يستطيع معها القاضي أن يتأمل القضية ويصدر الحكم عن طمأنينة، فلا يجوز له القاضي القضاء في هذه الأحوال. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه بموافقته الصواب. قال لو أن القاضي خالف وحكم في هذه الظروف فإن أصاب الحق فإنه نفذ، لموافقته للصواب، وإن خالف الصواب لم ينقض. يعني أنه إذا أصاب في حكم مع هذه الظروف فإن حكمه نافذ، وإن كان حكمه غير صائب فإن حكمه لا ينفذ. ويحرم على الحاكم قبول رشوة، لحديث ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم ذكر بعض المسائل، قال: ويحرم على القاضي أو على الحاكم قبول رشوة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي لفظ: والرائش، وهو الساعي بينهما. فلا يجوز للقاضي أن يقبل الرشوة لأنها محرمة، ولأنها تفسد الحكم وتجعله يغير الحق ويقضي لغير المستحق. والرشوة من كبائر الذنوب، ويتحرم على كل أحد، ويدخل في ذلك العمال الذين يعملون في المصالح والمؤسسات وغيرها، فيحرم عليهم قبول الرشوة، ويدخلون ضمن دائرة اللعن في هذا الحديث الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، لأن الرشوة تفسد المجتمع وتقدم غير المستحق وتمنع المستحق، وتورث الضغينة والعداوة بين أبناء المجتمع، وتولي العاطل الفاسد، وتمنع التقي الصالح القوي. فإذا حلت في مجتمع فككت أواصره وأفسدت حاله ومآله، وتساهل الناس في أكل المال بالباطل، ونبتت لحومهم من مال حرام، فالنار أولى بها. وكذا يحرم على القاضي قبول هدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهديه قبل ولايته، إذا لم تكن له حكومة فله أخذها كمفتن. ثم ذكر حكم الهدية، قال: يحرم على القاضي قبول هدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. قال: إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته، إذا لم تكن له حكومة فله أخذها كمفتن. يعني إذا كان الإنسان ليس له راتب، وهو المراد بالحكومة، وأعطاها إياه بسبب نظره في قضية، أو أنه كان يهاديه بها قبل ولايته وبينهما من المودة والمهادات قبل الولاية، فإن هذا لا بأس، لأنه أعطاها إياه لا لأمر يتعلق بحكمه، وإنما لأمر يربطه به وما بينهما من أواصر المودة والقرابة أو الصداقة الناشئة قبل تولي القضاء وسريان التهادي بينهما، فهذا غير متهم في حال إهدائه له بعد توليه القضاء، لأنه كان على هذه الحال قبل ولايته للقضاء. قال القاضي: ويسن له التنزه عنها، فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة، لأنها كالرشوة ويكره بيعه وشراعه. قال القاضي من علماء المذهب وهو القاضي أبو يعلى إذا أطلق يسن له التنزه عنها أي عن الهدية ولو كان يهادى بها قبل ولايته. فإن أحس القاضي أن الذي قدم الهدية له خصومة تعقب تقديمه للهدية فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها في الحقيقة تعتبر رشوة. الأفضل أن تحلق هنا. يقول فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة حرم أخذها، أو فعلها حال الحكومة أي حال ما إذا كان يجري له مرتب من الدولة ورزق من بيت المال فإنه لا يجوز له أخذها ولو لم يكن لهذا الذي قدمها خصومة. ويكره بيعه وشراعه إلا بوكيل لا يعرف به. ثم قال ويكره بيعه أو شراؤه إلا بوكيل لا يعرف به، يعني أنه يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء، لأن في هذا تقليل من هيبته، والناس إذا تبايعوا معه أو رأوه معهم في البيع والشراء يقل احترامهم له، فيكره للقاضي أن يباشر هذه الأعمال. لكن لو وكل شخصا يبيع له ويشتري له من دون أن يعرف بذلك أو بتلك الوكالة فإنه لا بأس. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. قال ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، يعني أنه إذا سمع شهادة الشهود يكون حكمه أيضا بحضورهم لأجل أن يستوفي بهم الحق وتتضح له الرؤية بسماع أقوالهم كاملة في كل ما يتعلق بالأمر المعروض للحكم فيه. ويحرم تعيينه قوما بالقبول. يحرم تعيينه قوما بالقبول أي قبول الشهادة، بمعنى أنه لا يقبل غير شهادتهم، لأن الشهادة يجب قبولها من كل من تحملها إذا كان عدلا، وليست مخصوصة بقوم دون قوم، فإن من تحمل الشهادة وكان عدلا يجب قبول شهادته. ويحرم عليه أن يعين قوما لا يسمع إلا شهادته ونحو ذلك. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته، ولا على عدوه كالشهادة، ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته كما حاكم عمر العبية إلى زيد بن ثابت. ثم بعد هذا بيّن أن القاضي لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لقرابته الأدنين وهم من لا تقبل شهادتهم له كالوالد والولد والزوجة، وكذلك حكمه على العدو عدوه فإنه لا ينفذ حكمه. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة، يعني أنه كما لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه ولا لولده ووالده وزوجته ولا على عدوه فكذلك حكمه إذا كان قاضيا لا ينفذ في مثل هذه الأحوال. قال ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة أي خصومة تحاكم إلى بعض خلفائه، يعني لو أن القاضي حصل له خصومة مع عدوه أو خصومة لولده أو خصومة لوالده فإنها يعين لها حاكما ينظر فيها غيره إن كان في البلد حاكم آخر، وإن لم يكن فإنه يختار أحد رعاياه ممن يثق فيه ويطمئن إلى عدالته ويوليه الحكم في هذه المسألة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يحكم لنفسه وإنما نصب زيد بن ثابت لعجل الفصل بينه وبين أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه ومن استحق الإطلاق أطلقه. ثم بعد هذا ذكر الكلام إذا كان القاضي عنده عدد من القضايا متنوعة فبمن يبدأ؟ هل يبدأ في القضايا العقارية أو في قضايا النكاح والطلاق أو في غيرها؟ قال ينظر في المساجين، أول ما ينظر في قضايا المساجين يسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه ومن استحق الإطلاق أطلقه، لأن هؤلاء محبوسون، فيبدأ بالنظر فيهم وعرض قضاياهم، فمن يستحق الإبقاء في السجن أبقاه ومن تبين له أنه لا يستحق السجن أطلقه. ثم في أمر أيتام ومجانين فينظر في قضايا الأيتام لأنهم ضعاف وصغار وحقوقهم يخشى عليها، فينظر فيها لتدارك ما قد يحصل من عبث بعض الورثة وغيرهم، وكذلك المجانين لأنهم لا عقول لهم ولا ينتصر لهم إلا القليل فيخشى في التفريط في حقوقهم، وكذلك الوقوف والوصايا لا ولي لها ولا ناظر، إذا كان هناك أوقاف أو وصايا ليس لها ولي ولا ناظر فإنه ينظر فيها القاضي ويفصل فيها ويعين ناظرا للوقف ووليا للوصي ونحو ذلك. ولو نفذ الأول وصية موسى إليه أمضاها الثاني وجوبا. قال ولو نفذ الأول وصية موسى إليه أمضاها الثاني وجوبا، يعني أنه لو كان هناك وصية وقام الموصى إليه ونفذها فإنه يعمل بما نفذه الموصى الأول، لأنه منظور إلى أنه أهل في تولي الوصية ما دام أن الموصى قد أوصى إليه، فتمضى على ما نفذها الموصى إليه لأنه مظنة العدالة والثقة، حيث أن الميت قد أوصى لفلان بإنفاذ وصاياه. ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحالة أقره هذه. قال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره، يعني أن من كان من الأمناء للقاضي الذين يستعين بهم في وضع أمانات الأطفال ووضع الوصايا عندهم التي لا وصي لها بحاله، أي في الحالة التي كانت على ما أوصى به أو حكم به القاضي، فإنه إذا نفذها يقره الحاكم على ما نفذه من أمر ظن فيه أنه هو المطلوب، فإذا لم يتبين خلاف الوصية أو خلاف حقوق الأيتام فإنه ينفذ فعل الأمين والوصي الموصى إليه. ومن فسق عزله. قال ومن فسق عزله، يعني لو أن أحد الأمناء أو الأولياء أو الموصى إليهم بإنفاذ الوصايا تبين أنه قد تغير حاله وصار فاسقا، فإن القاضي يعزله ويعين بدله، وكذلك ناظر الوقف فإنه يعزله ويعين ناظرا آخر لعدم أهليته بسبب حدوث الفسق عنده. ولا ينقض من حكم صالحا للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة. قال ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص الكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحكم القاضي ينفذ ولا ينقض حكم القاضي إلا إذا كان هذا الحكم يخالف نص الكتاب والسنة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل المختلف فيها، فإذا حكم في مسألة مختلف فيها على قولين وأخذ بأحد القولين فإنه ينفذ حكمه، لكن إذا كان حكم القاضي يخالف نصا من الكتاب والسنة فإنه ينقض حكمه ويلزم بالكتاب والسنة، كقتل مسلم بكافر، فلو أن مسلما قتل كافرا فإن المسلم لا يقتل قصاصا، لأن المسلم ليس كالكافر فليس هناك مكافأة بينهما، فلا يقتل مسلم بكافر. وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس عصبة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقد في أسئلة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.